بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستهل حلقة اليوم من سؤال وجواب، وفي البداية نحب نرحب بالسادة المستمعين ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكرهم كذلك على وفائهم لكل ما تقدمه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونرحب كذلك بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليهم بالشكر الجزيل لجميل اهتماماتهم بهذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص يعني ببرنامج سؤال وجواب، ونسلم عليهم. فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. نتوكل على الله في بداية هذه الحلقة. نبدأ بأول سؤال من مستمعة ما ذكرتش اسمها، وسؤالها يتعلق بكيفية أداء سجود التلاوة أثناء الصلاة. فعلا هو سؤال جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله، عليه من الله أزكى الصلوات والتسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين. في خصوص هذا السؤال وهو المتعلق بالسجود عند الصلاة، فعندما يقرأ المصلي آية السجدة فإنه من السنة أن يسجد، فيكبر ويسجد، وكذلك من السنة أن يذكر الدعاء، وهذا الدعاء قد أورده الإمام الصاوي في فهم وتحليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وخر راكعا وأناب. هذه الآية هي 24 من سورة صاد، وقلنا هذا الدعاء هو ذكره الإمام الصاوي عند فهمه لهذه الآية الكريمة، وهو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع لي بها عندك وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ثم يرجع بعد السجدة، وهذا سواء كان فذ يعني بمفرده أو كان إمام، وبطبيعة الحال الإمام وقت اللي ينزل للسجود يتبعوه المأمومين، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما قال وقوله الأشرف. هذا فيما يتعلق بالسجود، وكما يعني ذكر في حصص سابقة هي 11 موضع عنا في المذهب المالكي، نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. استفسار المستمع سوسن بخصوص حكم الإسلام في تبادل الهدايا. هو الهدايا أمر مشروع، وهني حرض عليه سيدنا عليه الصلاة والسلام، فقال أو فيما قال تهادوا تحابوا، يعني من الروابط التي تمتن العلاقات البشرية والعلاقات الأسرية على وجه الأخص، والعلاقات الزوجية على وجه الأخص. فهذه الهدايا، ولكن نلاحظ هنا ونؤكد يعني أنه لا يكون حرج في ذلك، وربما ما تعرفش انت احوال الناس، واحد في امكانه الاخر ما هو في امكانه، ولكن يعني حسب الطاقه وحسب الظرف، وش ما جاي يخو بالخاطر كما يقال، هي يكفي بس تهديله كلمة حلوة وتهديله مثلا شيء في ظاهره هو بسيط ولكن في أصله وفي عمقه هو كثير. مثلا قلوا احنا دبوزة كنوليا روايح طيبة مثلا، حاجة حسب الطاقة دون كلفة، حاجة رمزية، حاجة رمزية ودون كلفة وبدون حرج. هذا كله لتمتين الروابط الإنسانية بين جميع البشر. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نفس المستمعة سوسن تسأل تقول: عند المواظبة على قيام الليل هل من الضروري ترك الوتر إلى بعد هذه الصلاة، يعني صلاة قيام الليل؟ إذا كان يعتقد الإنسان أن كان يقوم في الثلث الأخير من الليل وهو مواظب كما قلت سيادتك، في هذه الحالة يؤخر صلاة الوتر إلى آخر وقتها، يعني إلى الفجر. ففي هذه الحالة يتنفل يتهجد ثم يختم صلاته بالشفع والوتر. بالشفع والوتر يعني مش الشفع والوتر، لا يصلي الوتر بمفرده وإنما يأتي بعد شفع، لأن هنالك كراهة، ولهذا بعد ما يتنفل هنا في هذه الحالة يصلي الشفع ركعتين ويسلم ومن بعد يصلي الوتر. هذا هو، والله ورسوله أعلم. دكتور، بالنسبة للمستمع عماد يسأل: هل أعتبر مذنب لأني أفشيت السر؟ هو أفشاء سر، تعرف خطير ياسر، لأنه أمانة هكا ولا دكتور؟ فعلا هو أمانة، والمجالس بالأمانات، هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف أفشاء السر أحيانا يحطم الكيان العائلي مثلا، وأفشاء السر يحطم مثلا مجموعات من الناس، لأن إذا وقع أفشاء السر هذا قد تكون العواقب وقد تكون يعني النتائج سلبية. ولهذا يعني من أفشى سرا فهو بطبيعة الحال قد سعى في فتح باب فتنة، ولهذا يحتاط كل الاحتياط ويحتاط على لسانه. تعرف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإذا ذكرناه في حصص سابقة، كان يضع حصات تحت لسانه. سألوه قالوا له: من مقصوده بذلك يا أبو بكر؟ قال لهم: وقت اللي نجي نتكلم مو لساني يعثر في كل الحصحاس هذه، كان نتفكر شنو الكلام، إذا كان الكلام ذاك طيب وكذا نتكلم، وإذا كان الكلام اللي هو من شأني بش يضر بي أو بش يضر غيري فلا أتكلم. يحسب أي كلمة يقولها فعلا ولا. ورب كلمة خاطئة قد تؤدي بصاحبها إلى المهالك في الدنيا وفي الآخرة أيضا. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. استفسار المستمعة وحيدة تسأل: ما هي الأسماء المسموح بها في دين الإسلامي؟ هو بالنسبة للرجال للذكور خير الأسماء ما عبد وحمد، نسميه أحمد، نسميه محمود، نسميه محمد، إلى غير ذلك من الأسماء، وكذلك ما عبد عبد الحميد مثلا، عبد الرحمن، عبد الرحيم، إلى غير ذلك من بالنسبة الأسماء. للإناث، بالنسبة للإناث عندنا أسماء صحابيات الجليلات، عندنا أسماء يعني من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، مريم مثلا عليها السلام، كذلك آسيا زوجة فرعون المبشرة بالجنة، كذلك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، سيدة عائشة، سيدة زينب، كذلك ابنة الرسول الفاضلة المفضلة الطاهرة المطهرة والطاهرات زوجة النبي، السيدة فاطمة أمنا وجدتنا رضي الله تعالى عنها. هذه الأسماء التي نسمي بها ونقتدي فبهداهم اقتده، وهكا ربي سبحانه وتعالى قال لنا، لعل يكونوا بناتنا يكونوا مقتدين ب يعني النساء اللي هما يعني رفعوا القيم عاليا وطبقوها في حياتهم وتمسكوا بالقرآن وبالسنة، الطاهرات المطهرات والزكيات، أهل التقى والنقاء المبشرات بالجنة، هذا نقتدي بهم، عسى أن تكون بناتنا يعني في هذه المقامات وفي هذا الاقتداء. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال للمستمع مراد بخصوص فضل شهر رجب. شهر رجب من أشهر الحرم، ونعرف أحنا أشهر الحرم هي أربعة، شهر رجب باستقلاله وثلاثة أشهر متتالية وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وهي أشهر الحرم ذات حرمة عند ربي سبحانه وتعالى وذات مقام، من قام فيها بالطاعات والأعمال الصالحات تتضاعف فيها الأجور باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا من ناحية. وثم من ناحية أخرى يعني من المستحب أن يقوم الإنسان فيها بالصيام مثلا ولا بالذكر، زيادة الذكر وبتلاوة القرآن، وفيها ليلة ليلاء شهر رجب فيه ليلة الليلة، وهي ليلة الإسراء والمعراج الذي فرض فيها الله سبحانه وتعالى على الأمة المحمدية 50 صلاة، وأصبحت 5 صلوات، وفي الأجر أجر 50، ويعني هي تعد معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها من الفضائل الكثير الكثير. وأحنا العرف التونسي يعني جرى العمل في تونس، وهو عمل طيب قيم يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه وعفوه ورحمته، وهو نعمل اسم اللطيف، نذكر اسم اللطيف في شهر رجب، وكذلك التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني وكذلك من ناحية أخرى يعني ذكر قل هو الله أحد، كلها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان العمل بخلوص النية. واعتادت العائلات التونسية في كل عام يعملوا اسم اللطيف في ديارهم، ويعملوا قيمة هكا يستدعيوا العائلات القريبة منهم، وكيف تكون عشوية فيها كيف الاحتفال، الاحتفال بعينه. وربي إن شاء الله يلطف بينا، وربي إن شاء الله يجعلنا تحت جناح اللطف، وربي إن شاء الله يحمي بلادنا، وربي يجعلها تحت الأمن والأمان، سعيدة فيها العيش الرغد، فيها العيش الهني، وتؤنس من يزورها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أهليها، وأن يحمي يعني جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحمي رئيسها من كل بلية، وأن يؤيده الله سبحانه وتعالى فيما فيه رضاه. ونكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. دكتور، نصل إلى سؤال الختام في هذه الحلقة، وسؤال يتعلق بالمقدار المحدد المسموح للمرأة استعماله بالنسبة للذهب. هو في الحقيقة بدون مقدار بالنسبة للزينة، بدون مقدار، حسب المستطاع. وقت اللي هي تحبش تزين تزين، تبقى كما ذكرنا في حصص سالفة، يعني تتجنب ما فيه رياء، ما فيه غرور، ما فيه عجب، ما فيه احتقار الغير، ما فيه إلى غير ذلك. فهذه من شأنها أن تجلب لها الحسد، ويجلب لها النقمة، ويجلب لها يعني العين الظهرة، وربما حتى إلى تعرض إلى السرقات في بعض الأحيان. ولهذا تحتاط من هذه الأشياء الظاهرة، وتستعمل تلك الزينة حسب الظرف والحال، ونقول لها ربي إن شاء الله يبقي ستر عليها، وربي إن شاء الله يزيدها من خيراته ومن نعمائه، وكذلك جميع المستمعين. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. مستمعينا، نوصل إلى ختام حلقة اليوم، وكيف ما بدينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نختم كذلك الحلقة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نلقاكم في حصص قادمة، إن شاء الله تكونوا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.